حساتك ضاضي غد مروينة الأخلاق نحسن دقدادي غتمر وينا والنحسن دقدادي غتمر وينا جاني فريق وكره في اللاس الوا جاني هنواش قاني فريق وقرق في اللازم أتو كان ناظر نزري دار اسمه نينو أتو كان نزري دار اسمه نينو أزي السحر يا حبيبي والحاضر غام أزي السحر يا حبيبي والحاضر غام أزي السحر يا حبيبي والحاضر غام ما يغن حاضر نزانيت في اللون ما يغن حاضر نزانيت في اللون عزيزي عزيزي هذي السحر يا حبيبي غور حضير غام إما يغن حاضر زانيت في اللون إما يغن حاضر زانيت في اللون إما يغن حاضر زانيت في اللون إن الويل نزبوب لاريا شلوان إن الويل نزبوب لاريا شينو بالنقص دايري بالنقص سعر بالنقص دايري بالنقص سعر بالنقص دايري